قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وخصال الفطرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونفخ النبط، وقص الشارب. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الشارب، وغسل البراجم، ونتف اللبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء عن الاستنجاء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. متفق عليه. الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث تتعلق بالفطره، خصال الفطره يعني خصال السنه التي فطر الله عليها العباد وشرع لهم سبحانه وتعالى، وجعل استحسانها مفطورا في العقول، تشهد بحسنها العقول الصحيحه كما جاء في السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. تقدم من ذلك احاديث كثيره في السواك. وهنا حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول: الفطره خمس: الختان والاستحداد، قصد الشارب، قلب الاظفار، ونتف الاذان. كلها من الفطره، مما فطر الله العباد على استحسانها وفضلها، وجاءت بها السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الختان هو خطو القلفه التي في طرف الذكر من الصبي، وقلفه في طرف في فرج المراه من البنت صغيره في على الفرج، هل يقال لها ختان؟ قطع هذه الجلده يقال لها ختان. قد ذهب اهل العلم الى سنه الى انها واجبه، لان هذا الختان واجب، والأكثرون على أنه سنة مؤكد في حق الرجال والنساء، ولكن في حق الرجال أوجب وآكد. والاستحداد حلق العانة من الحديد بالموس، هذا هو الأفضل. وإذا أخذ العانة بغير الحديد بشيء من أدوية فلا بأس. كذلك قص الشارب سنة، قلب الظهر، نصف الإبط، كلها من أسنة الفطرة. قد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 40 ليلة، وقت في قص الشارب، قال من ظهر، نفس الإبط، حلق العانة، ألا يترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم صحيح. هذا يدل على أن السنة العناية بهذه الأشياء والحرص على تعاطيها طاعة لله ورسوله وأخذ بالسنة وسيرا عليها. وفي حديث عائشة: الفطرة عشر من الفطرة: قص الشارب، وعفاء اللحية، والسواك، قص الشارب، قلب الأظفار، نتف الإبط، حلق العانة، قص البراجم، يعني المفاصل، فاصل اليدين والرجلين عند الوضوء، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة هل تكون المنظرة. والصواب أنها ختان، العاشرة الختان كما تقدم في حديث أبي هريرة. فقص الشارب وعفاء اللحية من الفطرة، هو مع ذلك واجب، لأن الرسول أمر بذلك، أمر بعفائها وقص الشارب، جميع الفطرة هي واجبة، كما أن الختام من الفطرة هو واجب عند جمع من العلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وعفوا لها خالف المشركين، قص الشوارب ووفروا لها خالف المشركين، نزل الشوارب وعفوا لها خالف المجوس. قص الشارب واجب، وعفاء اللحية وتوفيرها واجب، لكن يجوز بقاء الشارب إلى أقل من 40، لا يتجاوز 40 ليلة. أما اللحية فلا يجوز منها، بل يجب إحفاؤها، توفيرها، وإرخاؤها، ولا يجوز أخ شيء منها. أما الشارب فإنه مقص ويحفى، والأظفار كذلك، نتف الإبط، حلق العانة، كل هذه من السنن. نتف الإبط أفضل، وإن أخذه بغير نتف فلا بأس. حلق العانة في الهوسة أفضل، وإن أخذها بالمقص أو بالدواء فلا بأس. المهم إزالتها، هذا هو السنة. وفق الله الجميع. أحسن الله عليك. بالنسبة لتخليم الأظافر، لا يترك أكثر من 40، يجب أن يؤخذ قبل 40، لا يترك أكثر من 40. يحلقون لحية ويبقون الذقن ويقولون هذا ما زاد عن قضة اليد. هذا غلط. الواجب يفعل مرة. هذا يروى عن عمر كان يفعل في الحج والعمرة يأخذ ما زاد على قضة. لكن يقولون شهادة رضي الله عنه خالف في السنة شهادة وغير مسلم والصواب هو حديث يروى عن عمر من فعله. وما قصش كان يأخذ من لحيته هذا حديث ضعيف غير صحيح. ما كان يأخذ منها عليه الصلاة والسلام، ما كان يعفيها ويوفرها عليه الصلاة والسلام. طيب يا شيخ، بالنسبة لصلاة الفطر هل يستحب يوم الجمعة أفضل؟ لا، ما لا حد، ما لا يوم معين. رواية أحسن الله لك أحفظ الشوارب بناء أخذها يعني أخلاق أخذ جيد، قصم جيد مو بحلق قص، لكن قصم طويل. الحلق ليس من السنة. لا حلقة ترك هولة السنة قص. الختان بالنسبة للنساء إذا تيسر خاتنة تفهم أو خاتنة يفهم فلا سنة. إذا تيسر يختنها من الرجال والنساء العارفين هو السنة. تركوا بالنسبة للنساء لا تريه، لا بأس إذا ما تيسر يختنها، إذا ما تيسر حالق يعرف ذلك. نعم. صلى الله عليه ما يقال حديث صحيح لا بأس أنا لا بد أن أخي شارب واجب، لكن رخص النبي فيها أقل من أربعين. صلى الله عليه لا يقال إن الختان واجب. قول جمع أهل العلم، قول جمع أهل العلم يعني يراه بعض الأحاديث لما قال لما أسلم بعض الكفار قال له النبي ألقى عنك صلاته واختتن، لكن الأشهر أنه سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الذين أسلموا أن يختتنوا كلهم. لا سنة. عدم الاختتان ما يكون فيه مشابهة للمشركين؟ لا، ما في مشابهة. بعض المشركين يختن، اليهود تختن. شيخ حسن الله إليك، هل بمعنى التحريم من يتعدى أكثر من شهرين أو ثلاثة يترك أظافره وعانته؟ ما يجوز، أكثر من 40 ما يجوز. الله لا إله إلا هو، لا تأخذه شيء ولا له شيء، إن الذي يشاء ولا له. نعم. ما قالت المهارة ما تكون في شهود ختان؟ لا ولا ضعيف. الطهارة ما لها تعلق بالختان. لا ما لها تعلق، لا الاستنجاء يكفي، لكن الختان مطلوب من الوجوب بين السنة المؤكده.